Tenemos fe. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: فرائض الجمعة. قال: وفرائضها ثلاثة: إلا شروط صحة وشروط تكليف وجوب يعني، ولا فرائض. قدم شروط الصحة وشروط الوجوب. الآن إذا بدنا نصلي الجمعة فهل لها فرائض؟ قال: نعم، لها فرائض ثلاثة، وهذا لا يخالف من عبر بالشروط. بعض الكتب أما تقول بدال الفروض شروط، والفرق بين الشرط والفرض أن الشرط لا يصح العمل بدونه، ولكنه خارج الماهية، كالوضوء شرط للصلاة وليس من الصلاة، والركن والفرض لا بد منه لكنه يكون داخل الماهية، يعني جزء من العمل، كالسجود بالنسبة للصلاة. سجود بالنسبة للصلاة ركن وفرض، والوضوء بالنسبة للصلاة شرط ليس فرضا، يعني الصلاة ما فيها وضوء، لكن الشرط صحتها الطهارة الوضوء. هذا الفرق بين الشرط وبين الفرض أو الركن. لكن على كل حال يجتمع الفرض والشرط لأن كل منهما لا يصح العمل بدونه. يعني قلنا الوضوء شرط الصلاة، فهل تصح الصلاة بدون وضوء؟ لا تصح. وقلنا السجود فرض في الصلاة ركن في الصلاة، فهل تصح الصلاة بدون السجود؟ لا تصح. فالشرط والفرض يجتمعان بأن العمل لا يتم بدونهما. لذلك اللي عبروا بالشروط ممكن نحملها على الفروض، كان يعبر بالفروض. قال: فرائضها ثلاثة، وهذا لا يخالف من عبر بالشروط، بدل فروض الشروط كالجمهور. فإن الشروط ثمانية كما مر، من جملتهم هذه الثلاثة اللي عم نسميها فروض، جملة الثمانية. إذ الفرض والشرط قد يجتمعان، يعني يطلق الفرض على الشرط ويطلق الشرط على الفرض، في أن كل منهما لا بد منه، لا يصح العمل بدون استيفاء الشروط، ولا يصح العمل يتم العمل بدون استيفاء الفروض. الأول، الفرض الأول من الثلاثة وهو الشرط السادس، إن الشروط ثمانية، هل يعني نسميه فرضا؟ لا، إذا بدنا نعده مع الشروط يكون الشرط السادس. نعم. خطبة يعني لا تصح صلاة الجمعة دي بدون الخطبة، فمن الجهل ما يفعله كثير من الناس ينتظر إقامة الصلاة حتى يصليها ركعتين ولا يأتي ليستمع للخطبة، مع أن الخطبة شرط لصلاة الجمعة، لا تصح الجمعة بدون هاتين الخطبتين. في ناس بيبقى عنده أجير أو صانع أو شريك، فبيعرفوا مثلا بجامع بيستعجل بيطلع بكير، يبدأ بكير ويخلص بكير، جامع تاني معتدل يطلع باعتدال ويخلص باعتدال، شو بيساوين حتى ما يعطل شغلهم؟ يصير يصلي مثلا الأجير في الجامع الفلاني المستعجل، وبيجي على الدكان يروح هذا التاني يصلي في الجامع الأخير حتى ما يعطل، مع أن البيع حرام. قال وذروا البيع، سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع معناتها ذر، معناتها أترك ودع، وهذا أمر، والأمر للوجوب، واجب ترك البيع، حتى في خلاف صحته هل يصح أو لا يصح، بس على كل حال متفق على تحريم البيع بعد النداء. خطبتان لا بد منهما لصلاة الجمعة، لخبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني عن الابن وهو عبد الله، وعن الأب وهو عمر رضي الله تعالى عنه. وسيدنا عمر له أولاد أكثر من واحد، لكن لما بيقولوا ابن عمر المقصود عبد الله، مثل ابن عباس، كمان ابن عباس عبد الله، وكل العباد له، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباس. قال سيدنا ابن عمر كان رسول الله، قال رسول الله عم يحكي ما شاهده، وكما قلنا أفعال النبي حجة كقوله، قوله عليه الصلاة والسلام دليل وفعله دليل. كان عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما، حتى نسميهن خطبتين لا بد من الفاصل، أما إذا كان سعد الخطبتين وراء بعضهم ما اسم الخطبتين، صاروا خطبة واحدة، حتى لو كان عم يخطب على الجالس هو السنة إنه يخطب قائم، فإن عجز خطب جالسا وصحت خطبته. فإذا كان يخطب على الجالس شو بده يجلس بيناتهم؟ جالس يعني بينتظر فرصة، بيسكت مدة مقدار الجلوس بين الخطبتين ثم يبدأ بالخطبة الثانية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين، خطبة بضم الخاء، والخطبة بكسر الخاء تثبت النكاح، والفعل على كل حال خطب يخطب، إن كان للنكاح أو كان للوعظ. يجلس بينهما عليه الصلاة والسلام لأنه كان يخطب قائما، وكونهما قبل الصلاة بالإجماع، يعني الخطبتين قبل الصلاة يخطبن عليه الصلاة والسلام، نحن هلا الخطبتين بنخطب قبل الصلاة ثم تقام الصلاة، مع أن الأمر كان في أول الأمر مثل خطبة العيد، كان يصلوا بالأول بعدين يخطب، لكن صدف أنها جاءت تجارة والنبي يخطب وكانوا قد صلوا الجمعة، فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا لاستقبال التجارة، فإذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا إليها وتركوك قائما. تجارة التجارة التي شاعت فيها الأموال، أو لهوا صوت الطبل وصوت المزمار وصوت لما تجي التجارة، انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذا عتب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم فعل أكثرهم ذلك. ثم تبدل الأمر، صارت الخطبة قبل الصلاة، معناتها على كل حال الشيطان يحتال. الشرع قدم الخطبة على الصلاة لأن حريصين على الصلاة فبيجوا على الخطبة، الشيطان بيحتال صار يتأخر عن الخطبة يجي وقت الصلاة، ما استفدنا شيء من التقديم والتأخير. الله يصلحنا. هي الخطبة من الجمعة للجمعة كل ست سبعة أيام هاي المرة بده يخطب. قديش رح يخطب؟ نص ساعة. اي نص ساعة بيتململ، بدنا اياه يخطب له 10 دقائق يحمل حاله يمشي، يقرا له حديث ويحمل حاله يمشي. طول الجمعة ما عم يسمع حديث ولا عم يسمع قرآن ولا عم يتعلم شيء من أحكام الدين، ويضيق صدرا أن يصبر لاستماع الخطبة. وكونه ما قبل الصلاة بالإجماع إلا من شذ، بعض العلماء شذوا لكن لا يعتبر كلامه، مع خبر يعني الإجماع وحده ما بكفي، بده مستند. المستند خبر النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان عليه الصلاة والسلام يخطب قبل الصلاة، معناها ينبغي أن نفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام فتكون الخطبتان قبل الصلاة. ولم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا بعدهما، بعد الخطبتين، أي كما قصصنا القصة فيما سلف أنه كانت في الأول الخطبة بعد الصلاة فقدمت صارت قبل الصلاة. فواظب النبي عليه الصلاة والسلام، وما واظب عليه هو التشريع. قال في المجموع: ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين. لا بد أصبح من الخطبتين، بس الخطبتين ايش اللي بده يحكي؟ بيحكي جغرافيا، بيحكي فلسفة، بيحكي رياضيات، بيحكي شو ذاك من الخطبة؟ إلي شروط كمان، الخطبتين إلي الأركان، أيوه. وأركانهما 5، أولها حمد الله تعالى للاتباع، يقول الحمد لله، حمدا لله، لله الحمد. لما عبر بجوز بس بلفظ الحمد، لو بدل الحمد بالشكر ما بيمشي الحال، يقول الحمد لله من مادة الحمد ومشتقاتها. وثانيهما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان يحمد الله ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يبتدئ به الخطباء، خطباء الجمعة. الحمد يبدأ النبي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ويشترط أن تكون الصلاة بلفظ الصلاة، مع أن الصلاة من الله شو معناها؟ الرحمة. فلو قال بدال اللهم صل على محمد اللهم ارحم محمد ما بيمشي الحال، بده مثل ما كان النبي يقول بس لفظ الصلاة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، فافتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى ورفعنا لك ذكرك، لا أذكر إلا وتذكر معي. أشهد أن لا إله إلا الله مذكري لدخول في الإسلام، وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصلاة، يعني الصلاة فيها حمد الله وفيها الصلاة على رسول الله بالتشهد. ولفظ الحمد والصلاة متعين، لفظ الحمد وما اشتق منه متعين. لو جبنا كلمة بدال الحمد، الشكر لله والمنة لله، ما نكفي إلا نقول الحمد لله أو حمدا لله. لفظ الحمد ولفظ الصلاة كما متعين، لو بدلنا الصلاة بكلمة الرحمة لا يكفي. للاتباع، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير هذين اللفظين في خطابه، فلا يجزئ الشكر والثناء ولا إله إلا الله ونحو ذلك حتى يقول الحمد لله أو حمدا لله، ولا يتعين لفظ الحمد لله يعني بصيغة المبتدأ والخبر، بل جزئ نحمد الله أو لله الحمد أو نحو ذلك حمدا لله. ويتعين لفظ الجلالة، الحمد للبارئ، أسماء الله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما بيصير يستعمل إلى لفظ الجلالة من هذه الأسماء. أوال الحمد للمنعم، الحمد للمتفضل، الحمد للهادي، الحمد إلى آخره، لأحمد، الحمد للبارئ المصور، كل ما بصير بيقول الحمد لله. ويتعين لفظ الجلالة، فلا يجيء الحمد للرحمن أو نحوه، ولا يتعين لفظ اللهم صل على محمد، بل يجزئ نصلي على محمد أو أصلي على محمد أو الصلاة والسلام على محمد أو نحو ذلك. وللنبي أيضا أسماء، يكفي أن يقول بعض أسمائه ولا يتعين لفظ محمد. بالنسبة لأسماء الله يتعين لفظ الجلالة، بالنسبة لأسماء النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعين لفظ محمد، بل يكفي أحمد أو النبي أو الماحي أو الحاشر أو نحو ذلك مما أطلق عليه صلى الله عليه وسلم وسمي به. ولا يكفي رحم الله محمدا، يقول اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بكفي، يقول اللهم صل على محمد بلفظ اسم محمد، أما صلى الله عليه بالضمير بدون تصريع باسم النبي ما بكفي كمان. ولا يكفي رحم الله محمدا أو صلى الله عليه بدأول على محمد. وثالثها، ثالث ركن من أركان الخطبة، الوصية بالتقوى، أن يوصي المستمعين الكرام بالتقوى للاتباع، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل في خطابه، رواه مسلم. ولا يتعين لفظ الوصية بالتقوى، يعني أوصيكم بتقوى الله، هذا الأصل. فلو قال اتعظوا أيها المؤمنون وخافوا الله يمشي الحال، يعني بده عبارة تشعر بالأمر بالموعظة والتقوى، لوم بلفظ التقوى، لأن الغاب الوعظ والحث على طاعة الله تعالى. فيكفي أطيعوا الله وراقبوه، وهذه الثلاثة أركان في كل من الخطتين. الحمد لله، والصلاة على رسول الله، والموعظة والأمر بالتقوى، هذول بالخطة الأولى لازمين، وبالخطة الثانية، يعني لو قالوا بإحدى الخطبتين ما قالوا بالثانية ما بكفي، لازم بأي وبأي. نعم. ورابعها أوائل الفرائض ذاته، ورابعها هذا ملحق. الثلاثة متعينين في كلا الخطبتين، في كل من الخطبتين. نعم. ورابعها قراءة آية في إحداهما، هذا الفرض الرابع، أن يقرأ آية من القرآن لكن في مو في كل من الخطبتين، في واحدة من الخطبتين. على كل حال في الخطبة الثانية بيقولوا الآية الكريمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. راح ننساها لأن صرنا مدة ما عدنا خطب ناس، قدمنا استقالة من الخطبة. وصلى الله علينا على القيام بالدروس. نعم. ادعوا لنا الله يشد همتنا. هذه ثلاثة أركان في كل من الخطبتين، ورابعها قراءة آية في إحداهما، لأن الغالب أن القراءة في الخطبة دون تعيين، يعني ما الشرع ما خصصها بالخطبتين، في واحدة من الخطبتين أيهما شاء. قال الماوردي: إنه يجزي أن يقرأ بين قراءتهما، يعني يجوز الآية يقرأها بين الخطبتين كمان، يا في إحدى الخطبتين أو بين الخطبتين. قال: وكذا قبل الخطبة أو بعد فراغه منهما. دائرة آية على كل حال. ونقل ابن كش ذلك عن النص صريحا، قال: في المجموع ويسمي جعلها في الأولى، جعل الآية تجيبها الركعة بالخطبة الأولى. ولو قرأ آية تشجدة، هي مسألة جديدة تعرض، فماذا يفعل؟ هو عم يقرأ الخطيب القرآن، طلعت معه آية سجدة، ويسن السجود عند آية السجدة، بينزل من على المنبر بيسجد، ولا بيسجد على المنبر، ولا ما بيسجد ابنه، شو بيساوي؟ آية الحكم. ولو قرأ آية سجدة نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة، أما إذا كان المنبر 50 درجة. نعم. ف فإن خشي من ذلك طول فصل، بما ينزل يطلع لطول الفصل بالنسبة لمتابعة الخطبة والقراءة التي يقرأ فيها. على كل حال سنة قراءة القرآن في الخطبة، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في خطبه سورة قاف كلها ويخطب، يعني بيختصروا لي على كلمتين ثلاثة فإن خشي من ذلك طول فصل سجد مكانه إن أمكنه. كمان إذا كان صعب السجود مكانه شو بده يسجد؟ المنبر مستقبل القبلة والواقف على المنبر مستدبر القبلة، ودرج قدامه شو بده يسجد على المنبر؟ كمان صعب. تركه، ترك السجود لأن السجود مستحب ما هو فرض. بس عم يعلمنا شلون الأدب. وخامسها خامس الفروض ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين والمؤمنات، يعني دعاء بأي لفظ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات إلى آخره، بل هي اسم دعاء بكفي. لكن بيدعي في بأخروي، لا يقول الله يبعث لنا ملايين ليرات أو مليارات ليرات، لا هذا شغلة دنيوية، بده يدعي شيء من حظوظ الآخرة لا من حظوظ الدنيا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم أسر ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. الخطبة الثانية ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين والمؤمنات لأخرويهم في الخطبة الثانية. لأن الدعاء يليق بالخواتيم. ليش خصصنا الدعاء بالخطبة الثانية؟ لأن الدعاء غالبا أو بناسبه أن يكون في آخر الأمور بعد الدرس بيدعي، بعد الخطبة بمعنى يعني كما اللي بيدعي هو يأكل يعمل حاله فز أو يقعد يطالع الدخان ويقعد يدخن حطهم فوق الأكلات اللي زادوا كذا، هذا كله البزخ هذا والإسراف والتبذير لا يجوز. كقوله نعم في الخطوة الثانية، لأن الدعاء يليق بالخواتيم. ولو خص به الحاضرين كقوله رحمكم الله كفى، يعني مو شرط يدعي لكل المؤمنين، يدعي للحاضرين بيمشي الحال، بخلاف ما لو خص به الغائبين. اللهم اغفر، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين مثلا، ونحن ما لنا حصة، بده كمان يدعي للحاضرين مو بس للغائبين. ما لو بخلاف ما لو خص به الغائبين فيما يظهر كما يؤخذ من كلامهم. ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه. ألا بس واحد يدعي للسلطان للرئيس يقول شوفه الشيخ شايف لك يا رحى بالدرجة العافية، مع أنه مطلوب الدعاء لرئيس البلاد، لكن مو الدعاء تقول المؤمن الصوفي اللي ما بيترك الأوراق هو الإبل ما بيعرفها. لا، كمان الدعاء شيء والثناء شيء، المقصود الدعاء، الدعاء مطلوب. اللهم أصلح الرعاة والرعية مثلا، أصلح ولاة المسلمين، وفقهم لكل خير وانصرهم على عدوهم مع الانسيادة. ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه، يعني بخصوصه باسمه، كما في زيادة الروضة، إن لم يكن في وصفه مجازفة، كما حكينا لما به حيلة أن يدعي إليه يصير بده يثني عليه ويحكي كلام شروي ذروي مثل ما بيقولوا، شيء صحيح وشيء مو صحيح، هذا ما بيجوز. قال ابن عبد السلام: ولا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا لضرورة، إذا كان ما قال بيرضوا عن مخابرات. ويسن الدعاء لأئمة المسلمين كلهم، هو السلطان، السلطان الأعظم هو خليفة المسلمين، والأئمة الولاة، واحد رئيس في البلد، واحد رئيس في البلد الثاني، يدعي لكلها. وولاة أمورهم يدعو لهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك. ويشترط أن يكونا عربيتين، شو دول الخطبتين، يشترط أن يكونا عربيتين، والمراد أركانهما، يعني إذا أدى الأركان اللي تقدمت أركان الخطبة بالعربي وحكى الباقي ترجمة بالتركي أو شيء ثاني ما بيصير. أما الأركان بدهم يكونوا عربيتين، والمراد أركانهما لاتباع السلف والخلف. فإن لم يكن ثم من يحسن العربية، كلنا بدنا يصلوا أتراك، ما حدا بيعرف لغة عربية، ولم يمكن تعلمها، يعني ما في مجال للتعلم، خطب بغيرها، بغير العربية بالترجمة بالشروط اللي تقدمت، أو أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفاية. إذا أمكن تعلمها، تعلم الخطبة بالعربية، وجب على الكل، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقي، اسمه فرض كفاية، يتوجه الخطاب للمجموع ويؤدى الواجب بواحد. أو كان تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفاية، فيكفي في تعلمها واحد. واحد إذا تعلم الخط باللغة العربية سقط المطالبة للباقي. ثم قال: وأن يقوم القادر، حتقوم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله.